يشعر بأن معنى قوله والدان أي قريبة الولادة. هنا لا بأس به تركي والدان مثل ما يقال حامل مرضع، لأن الوصف المختص بأنها يستغنى به أي بالمعنى عن التركيب اللفظي. وقال فأنتج هذان، وفي رواية فأنتج هذان، وفي رواية ثالثة فنتج هذان. والأصل أن هذه المادة نتج باللغة العربية، الأصل أنها مبنية المفعول دائما، تقول نتجت الناقة أو أنتجت، ولا تقول نتجت أو أنتجت. لكن الرواية المسموعة تكون على خلاف الأكثر، أنتج هذان. ومعنى أنتج هذان الإشارة لصاحب البقر والإبل، وولد هذا يعني أنتج أي حصل لهما نتاج من الإبل والبقر، وولد هذا أي صار له صار لشاته أولاد. قالوا والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، مثل القابلة التي تولد النساء. لكن من تولى توليد النساء يقال له قابلة، ومن تولى توليد غيره غير النساء يقال منتج أو ناتج أو مولد. منتج إذا كانت من أنتج، وناتج إذا كانت من نتج، مولد إذا كانت من ولد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هنا استعمل اسم الإشارة في القريب في مكان البعيد، وكان مقتضى السياق أن يقول فكان لذاك، يعني للأول، والأول هو أبعد المذكورين. لكنه يجوز أن يستعمل اسم الإشارة للقريب في مكان البعيد وبالعكس. لهذا من هو؟ قلنا إنه الأبرز والأقرب، ولهذا الأقرب، ولهذا الأعمى. قال ثم إن إلى الآن ما بعد حصل الابتداء، الآن نحن في دور بيان النعم. نعم، يأتي على دور الابتلاء. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتى الأبرص في صورته أي في صورة الأبرص، وهيئة أي هيئة الأبرص. والفرق بين الصورة والهيئة، الصورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس وما أشبه ذلك. نعم، يقول فقال رجل مسكين. الثياب ما هي طيبة وعليها علامة الفقر. نعم، وهذا هو معنى الهيئة. قال ثم فقال رجل مسكين، الخبر مبتدا محذوف، التقدير أنا رجل مسكين. والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا قالوا لأنه أسكنه الفقر وأذله، لأن الغني في الغالب يكون عنده قوة وعنده حركة، بخلاف المسكين، مسكين غالبا هادئ ضعيف النفس، يرى نفسه في مكان حقير. فقال أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال الأسباب، فالحبل يطلق على السبب، والسبب يطلق على الحبل. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل. وهنا قال الحبال يعني الأسباب، وواضح جدا إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، لأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، كالرشا مثلا يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. يقول في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذه لا نافية للجنس، لا بلاغ، البلاغ بمعنى الوصول، ومنه التبليغ، تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه، يعني ما لا شيء يوصلني إلى أهلي ولا أستطيع ذلك إلا بالله ثم بك. إذن فالمسألة من الضرورة أن يعطيه ولا لا؟ ها؟ من الضرورة، ما دام الرجل ما عنده شيء إلا الله ثم هذا الرجل أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أسألك بعيرا. السؤال هنا مو سؤال استخبار، سؤال استجدة، لأن سأل تأتي بمعنى استجدة وتأتي بمعنى استخبار. سألته عن فلان، استخبرته، سألته مالا استجديته واستعطيته. نعم، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فمسح الملك عليه، مسح الملك عليه، نعم، ما هو إلا مجرد سبب، وإلا فالذي أزال عنه القدر وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال أسألك بالذي أعطاك، لم يقل أسألك بالله، لأجل أن يذكره نعمة الله عليه. نعم، وإلا لو قال أسألك بالله تعطين كذا كذا صح، لكنه قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ليذكره بنعمة الله عليه، حتى يكون في ذلك إغراء له على إعانة هذا المسكين. لأن هذا المسكين يا إخواني جمع بين أمرين، بين كونه مسكينا وكونه ابن السبيل، ابن سبيل ومسكين، يعني فيه سببان يقتضيان الإعطاء. نعم، أسألك بعيرا أتبلغ. شوف كلمة بعيرا تدل على أن الأبرص أعطي إيش؟ الإبل، تدل على أنه أعطي الإبل، ويكون بالأول إسحاق حين عبر الإبل أو البقر هذا من باب ورعه، من باب ورعه قال هذا أو هذا، وإلا فلما ساق الحديث علمنا أنه أرى أنه أن الأول أعطي الإبل. أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري، ليس بعيرا أطيب الإبل، بعيرا يتبلغ به في سفره، يتوصل به إلى أهله. فما قال هذا الرجل والعياذ بالله؟ قال الحقوق كثيرة، نسأل الله العافية، الحقوق كثيرة، يعني معناه إن هذا المال اللي عندي متعلق بحقوق كثيرة، مو حقك أنت فقط. وهذا اعتذار، اعتذار منه ورد لطلب هذا المسكين الذي هو مسكين وابن سبيل. نعم، وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال، تناسى. فلما كان هذا تناسيا منه لما أنعم الله به عليه ذكره الملك به فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك. ما تقولون في كأن هنا؟ تشبيه، لكن هو يعرف، هو يعرفه. ها، وهنا قلنا إن كأن إذا دخلت على اسم جامد فهي للتشبيه، مثل كأن فلانا بحر أو أسد، وإذا دخلت على مشتق فهي للظن، للظن والحسبان. نعم، وقولك كأني أعرفك معناه أنني كنت أعرفك، لأنه يعني يعلم هذا، فهو يقول إني أعرفك معرفة تامة. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فأعطاك الله عز وجل المال ذكره بالنعمة، ألم تكن أبرص؟ يقدرك الناس. وفقيرا فأعطاك الله المال. طيب بقي ألم تكن أبرص يقدرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن. أولى نعم هكذا يكون، لكن أراد أن يبينه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة، وهو بنفسه يحمل أو يكمل ما بقي، لأنه ما يمكن ينكر أنه أبرص. شف المال أنكر فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، نعوذ بالله. الآن أنكر أن يكون المال من الله وقال إنه ورثه كابرا عن كابر، لأنه يمكن أن يكابر ويقول إني ورثت كابرا عن كابر، لكن البرص ما يستطيع أن ينكره، لأن هذا الرجل عن الملك قال ألم تكن أبرص، وهنا الاستفهام للتقرير، لأن الاستفهام إذا دخل على لم يكون إيش للتقرير، فقوله ألم نشرح لك يعني قد شرحنا لك، إذن قد كنت أبرص وكنت فقيرا لكنه لم ينكر البرص وأنكر المال، فقال ورثته كابرا عن كابر. كابرا يقصد الكبر المعنوي أو الحسي؟ الحسي، يعني أبا عن جد. وكابرا منصوبة بنزع الخافض، والتقدير من كابر يعني ممن يكبرني وهو الأب، عن كابر له وهو الجد. وقال بعضهم إن المراد الكبر المعنوي، يعني أننا شرفاء ونحن في سيادة وفي نعمة من الأصل، فليس هذا مما تجدد لنا، بل نحن كبرى وشرفاء. والحقيقة أن اللفظ يحتمل المعنيين جميعا. يقول فقال له نعم، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قوله إن كنت كاذبا، إن هذه شرطية ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قال قائل كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ قول ما يعرف، يعرف أنه كاذب وقرره بالأول بنعمة الله عليه، فكيف يقول إن كنت كاذبا؟ نقول هذا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. كيف التنزل مع الخصم؟ يقول إن كنت كما ذكرت عن نفسك ورثته كابر عن كابر فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابر عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت، ولم يقل إلى ما أقول بل إلى ما كنت، لأنه كان على ذلك بلا شك. وهذا من باب التنزل مع الخصم، وهو كثيرا ما يرد في الأمور المتيقنة. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، ومعلوم النسبة، وأن الله عز وجل خير مما يشركون، ولكن هذا من باب مقابلة الخصم بما يدعيه لإدحاض حجته. وفي قوله إن كنت كاذبا دليل على تعليق الدعاء بالشرط، وهو موجود ولا غير موجود؟ مثل السلام في القرآن الخامس نعت الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي الخامس نعت الله إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الله في شرف ذكر النساء في قصة الأبرص، قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، وذكرنا أن في السياق ما يدل على أنه قال الإبل. وتقدم أيضا أن الأبرص والأقرع لم يطلب مقدار الكفاية، بل طلب أكثر من الكفاية، ولم يطلب أيضا من المال أقله، بل طلب ما هو أعلى من الإبل والبقر. وسبق أن الله عز وجل أرسل إليهم الملك بصورتيهما قبل النعمة، ولكنهما جحدا وأنكرا، وقال كل منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وبقي الأعمى، الأعمى يظهر عليه من الأصل أنه رجل زاهد، لأنه ما طلب إلا أن يرد الله إليه بصره حتى يرى الهلال ضحا، لا ولكن إيش؟ حتى يرسل الناس فقط، فأرسل به الناس، وأنه اختار من المال أدناه وهو الغنم، وهذا مما يدل على زهادته وأنه لا يريد إلا الكفاية، ولهذا كان شكورا للنعمة قانعا بما أعطاه الله. يقول المؤلف رحمه الله في سياق الحديث، قال ثم قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، أتى الفاعل يعود على الملك، في صورته أي في صورة إيش؟ في صورة الأقرع. وفي الأول في الأبرص قال في صورته وهيئته، وهنا قال في صورته فقط، فالظاهر والله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، لكن تقدم أن الصورة في البدن والهيئة في المظهر. فقال في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، المشار إليه من؟ الأبرص.